سبحانه وتعالى علام الغيوب. نعم الله يفتح عليك. Thank you. كمان يا بركة ضيفت عليه هذا نذير الله الله يرضى عليك اللهم صل على النبي نعم يا رب الله

بلد يا رب. انجازة الله الله الله الله أكبر. نعم عين يا استاذ محمد. نعم من قبل الله. الله يطول عليك. لا ريب